أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لهم يوم هؤلاء حميد فليس ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.